بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو اللقاء السادس مع مادة الحديث، وهي مائدة شرح أحاديث البخاري على جهة الاختصار أو حل ألفاظ أحاديث البخاري رحمه الله تعالى. وقد سبق أن تكلمنا على تعريف الإيمان، والآن وصلنا إلى كتاب الإيمان. كتاب الإيمان، وذكرنا أنه أول كتاب في الصحيح. أما الوحي فليس بكتاب، إنما هو ترجمة، والكل مندرج تحت هذه الترجمة. وبدأ بالإيمان لأن الكل متوقف على الإيمان ومشروط به، ولا يمكن أن يعمل العامل أو المسلم أو المكلف عملا يقبل منه إذا لم يكن مؤمنا، فلا يمكن أن يقبل إلا إذا كان مؤمنا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. كسراب بقيعة، فإذا عمله غير مقبول إلا إذا كان فيه شرط الإيمان، فلا بد من ماذا؟ من الإيمان. ولذلك بدأ بكتاب الإيمان، بدأ بكتاب الإيمان، والباقي متوقف على ماذا؟ على الإيمان أولا، وهو كالشرط والمشروط. ومن أهم ما تناولنا البارحة ولازلنا نتناول نفس ما تناولنا أو تناولناه البارحة، مسألة الإيمان من جهة اللغة. مسألة الإيمان من جهة اللغة. الإيمان لغة، سبق أن قلنا بأن هناك علماء من أهل اللغة زعموا أن هناك اتفاقا على أن الإيمان معناه في اللغة التصديق. وقال بهذا من؟ قال بهذا الأزهري في تهذيبه، وقال به أيضا الجوهري في صحاحه، ولكن رد عليهم أيضا أهل اللغة من ذلك من؟ ابن منظور في لسانه، وأيضا والفيروزابدي في ماذا؟ في قاموسه، واستدلوا بكلام الزجاج هو مرجع في اللغة العربية، وبينوا أن الإيمان معناه إظهار الخضوع وقبول الشريعة ولما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاده وتصديقه بالقلب. وبينوا أيضا أنه الثقة والخضوع والانقياد للشريعة، والانقياد للشريعة لا بد من هذا، وليس كما قالوا مجرد تصديق، مجرد تصديق. وقلنا أحسن من رد عليهم هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان المطبوع ضمن مجموعه في الجزء السابع. وقد ذكرنا قاعدة للفرق بين الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، أن الإيمان الكبير في كتاب الإيمان يبدأ من ماذا؟ يبدأ من 460، يعني ينتهي من 460، ولكن الأوسط يبدأ من 461 إلى 622. فإذا وجد هذا، إذا لم تنسب الكلام إلى المجموع الجزء السابع فأردت أن تنسبه إلى كتاب الإيمان الكبير، تقول هذا بهذا التفصيل وبهذا التدقيق الذي ذكره العلماء. فرد شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء السابع أو في كتاب الإيمان الكبير، رد القول بأن الإيمان هو التصديق من وجوه أربعة. وقد أشرنا إشارة سريعة بعد أن ذكرنا أن الناس في الإيمان زعموا أصناف أربعة: صنف إيمانه يزيد ولا ينقص، وصنف إيمانه لا يزيد ولا ينقص، وصنف إيمانه طارة يزيد وينقص هم البشر، وصنف ماذا إيمانه ينقص ولا يزيد، ينقص ولا يزيد. قلنا هذا كلام يعني قيل لكن يحتاج إلى دليل، والعقيدة لا تؤخذ من كلام جاف مجرد عن الدليل، أن المعتقد ينبغي أن يؤخذ من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم إلى صحة، حتى ولو كان خبر أحد خلافا للعشائر والمعتزلة، وكما سيأتيكم إن شاء الله. وإلا ضربنا صفحا عن أحاديث كثيرة وعن أشراط الساعة جملة إلا قلة، لأنها وردت بأحاديث الأحاد، بأحاديث الأحاد. على كل فلا بأس أن نأخذ إطلالة ونطعمها بأدلة أخرى لم نذكرها البارحة على الأوجه التي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفروق الدقيقة. هذه الفروق أحب أن تفهموها جيدا لأسباب كثيرة، لأسباب كثيرة، لعل الصوت انقطع على الإخوة فطلبوا منا أن نخرج من الغرفة ثم نرجع. على كل نحن إن شاء الله نخرج ونرجع. وأقول لكم الإيمان، الإيمان، تعال عثمان، الإيمان لا بد، وأؤكد لا بد أن تفهموا هذه الفروق، ولا سيما أنتم تعلمون الآن أن أفراخ المرجئة بدأوا ينشرون هذا الفكر الخبيث، ينشرون هذا الفكر اللئيم، هذا الفكر الذي يرقق الإيمان، هذا الفكر الذي لا يصلح أبدا إلا للحكام، هذا الفكر الذي لا يصلح إلا لمن يريد شريعة مميعة. لذلك ينبغي أن نرجع إلى ماذا؟ أن نرجع إلى هذه الفروق وأن نتقنها جيدا، فإذا فهمنا هذه الفروق نستطيع أن نرد عليه. ولذلك كان يقول بعض مشايخنا: من أراد أن يعرف المرجئة فليفهم هذه الفروق التي ذكرها العلماء، وقد ألف العلماء في ذلك مؤلفات كثيرة كلها تصب في مصب واحد، كلها تدعو إلى ماذا؟ تدعو إلى فهم هذه الفروق. فإذا لم يفهم طالب هذه الفروق فلا يمكن أن يعرف دين المرجئة، لا يمكن أن يعرف دين المرجئة. وطبعا المرجئة دينهم يحبه الملوك ويحبه الحكام. والمرجئة أنتم تعلمون حتى إن سعيد بن جبير وغيره سماهم يهود القبلة، يهود القبلة كما سيأتي إن شاء الله. فلذلك لا بد من هذه الفروق، ولا بد من معرفة هذه الأوجه التي ذكرها من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الفرق الأول أو الوجه الأول وتكلمنا عليه البارحة، ولكن إجمالا، إجمالا، أن لفظ التصديق ما به يتعدى بنفسه، قلنا هذا البارحة، يتعدى بنفسه دون لفظ إيش؟ دون لفظ الإيمان، لأن الفعل إما أن يكون لازما وإما أن يكون متعديا، سواء كان يتعدى لمفعول واحد أو لمفعولين أو لثلاثة وهو منتهى أو لثلاثة. واللازم يكتفي بالمرفوع، يكتفي بالمرفوع، أما المتعدي لا يكتفي بالمرفوع، لا بد أن يكون هناك المفعول الأول إن كان متعديا لمفعول واحد، أو الثانية إن كان متعديا لماذا؟ لاثنين، أو الثالث إن كان متعديا لثلاث. فالفرق بين، الفرق بين لفظ التصديق ولفظ الإيمان، الفرق الأول نقول لفظ التصديق يتعدى بنفسه لا يحتاج إلى واسطة، ولفظ الإيمان يتعدى بواسطة، والواسطة إما أن تكون الباء وإما أن تكون إلى وإما أن تكون غيرها. فمثلا اذكروا لي أمثلة كون الإيمان متعدي بحرف من الحروف. سبق أن قلنا بأن المخبر المخبر إذا صدقته، خذ الآن المخبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق أن قلنا في غير هذا الدرس أن النبي إما مأخوذ من النبوة وهو الخبر من النبأ وهو الخبر، أو من النبوة وهو المكان المرتفع، أو أنه مخبر مخبر. النبي مخبر مخبر، مخبر عن الله لأمته، أمة الدعوة وأمة الإجابة، مخبر عن الله، فلا يأتي بشيء من عنده ولكنه وحي من الله عز وجل. مخبر مخبر. تعالى أيضا عثمان هناك، فهو ماذا؟ فهو كما قالوا مخبر مخبر، للفرق بين ماذا؟ للفرق بين النبي، وذكروا له معنيين. المعنى الأول ماذا قالوا؟ قالوا في المعنى الأول الخبر، النبأ معناه الخبر، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، والمراد بالنبأ العظيم الخبر العظيم. قيل إنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه القرآن، وقيل إنه البعث، وقيل إنه كلام طويل في المسألة. لكن هذا قول. القول الثاني قالوا بأنه ماذا؟ بأنه من النبوة. النبوة، النبوة، النبوة هو المكان المرتفع، المكان المرتفع. فلذلك قيل بأنه مخبر مخبر. النبي عندما يقول كذا وكذا فهو مخبر عن الله، والنبي أيضا مخبر. من الذي أخبره؟ أخبره جبريل عليه السلام، فهو مخبر مخبر، مخبر مخبر. فهم هذا؟ إذا هذا معنى النبي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء وصدقته، وصدقته، فماذا نقول؟ مخبر مخبر، مخبر مخبر. فماذا نقول مثلا إذا كان مخبر مخبر؟ مشكلة اليوم اتصال ضعيف، ما أدري لماذا. فنقول مخبر. فإذا أخبر المخبر، لاحظوا أخبر المخبر، سواء كان المخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان غيره، فإذا أخبر عن شيء ماذا تقول؟ إذا كان صادقا، إذا صدقته ماذا تقول؟ صدقه، صدقه. هل يقول صدقه أو يقول آمنه؟ يقول صدقه، يقول صدقه. لماذا؟ لأن التصديق يتعدى بنفسه بخلاف الإيمان. الإيمان يتعدى بماذا؟ يتعدى بواسطة. هل نقول صدقه أم نقول آمنه؟ صدقه. أما آمن لا بد أن يكون هناك واسطة، آمن به أو آمن له، آمن به أو آمن له، لأنه يتعدى بماذا؟ بالواسطة. ولذلك من الآيات التي ذكرنا، من يذكر منكم؟ فآمن له لوط، فآمن لوط، ما قالش فآمن لوط، فآمن له، له لوط. فهنا تعدى بحرف اللام، فما آمن لي لموسى تعدى هنا بماذا؟ بحرف اللام. ومنه قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أن يؤمنوا لكم. ومنه قوله تعالى قالوا أنؤمن لك، أنؤمن لك، فهو يتعدى باللام. وقال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، آمنتم له، يعني كلها تعدت بماذا؟ باللام، بالواسطة. ومنه قوله تعالى، يعني آيات كثيرة، ممكن الواحد إذا عرف الفرق بين التصديق والإيمان، وعلم أن التصديق يتعدى بنفسه والإيمان يتعدى بواسطة، عندما يقرأ القرآن يجد أمثلة كثيرة. اقرأوا قوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فأتى هنا متعديا بالباء ومتعديا بماذا؟ باللام، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. ولاحظوا ها تعالى يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين، هل هو معنى واحد أم لا؟ الجواب لا، لأن هنا ركزوا جيدا، فرق بين الإيمان بالله بالله بالباء وبين الإيمان، ما قالش بالمؤمنين، قال للمؤمنين، ففرق بين إيمانه بالله وإيمانه لماذا؟ للمؤمنين، لأن المراد أن يكون للمؤمنين تصديق وأن يكون بالله إقرار. فهمتم هذا؟ ربنا عز وجل قال يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، لم يقل يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين، لأن بالله معناه الإقرار وللمؤمنين معناه إيش؟ التصديق. مفهوم هذا؟ هذول ما هم فهم. ففرق بين إيمانه بالله وإيمانه للمؤمنين، لأن المراد بصدق المؤمنين إذا أخبروه أنه يصدقهم، والمراد بإيمانه بالله من باب الإقرار به، من باب الإقرار به. هل فهمتم هذا الفرق؟ فلذلك ربنا عز وجل قال يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فإذن هذا تعدى بالباء وتعدى باللام. فذكرنا أمثلة المتعدي بماذا؟ باللام. أعطوني أمثلة الفعل يتعدى بالباء، أمثلة في القرآن، لا أريد أمثلة أجنبية عن القرآن كما يقولون أمثلة زنقوية، لا أريد أمثلة من القرآن. اقرأوا مثلا في سورة البقرة، خواتم سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. آمن الرسول بما، تعدى بماذا هنا؟ تعدى بالباء. واقرأوا أيضا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم بربكم، لاحظوا أن آمنوا بربكم فآمنا، نعم ها الإيمان به، وقالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ما قال الله عز وجل فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بماذا؟ بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال أيضا وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، بي وبرسولي، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. هذه الآية التي ذكرت لكم بماذا تعدى؟ بماذا تعدى؟ بالباء، تعدى الفعل بالباء. ولذلك ربنا عز وجل يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، آمنت به بنو إسرائيل. ومنه قوله تعالى عن فرعون وملئه قالوا أنؤمن ليه؟ هذه بالله، أنؤمن لبشرين. وما معنى الإيمان هنا؟ أنقر لهما ونصدقهما، فيأتي هنا بمعنيين، أنقر لهما ونصدقهما. ومنه قوله تعالى، يعني آيات كثيرة، يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، يؤمنون تعدى بماذا؟ بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. اقرأ في أول سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون بماذا؟ يؤمنون بالغيب. والله عز وجل يقول ولكن البر، في حفص ولكن البر، ولكن البر من آمن إيش؟ من آمن بالله، من آمن بالله. وما معنى آمن بالله؟ أي أقر بذلك، أقر بذلك. فإذا إما أن يكون التعدي بماذا؟ سواء كان خبر يعني كما هنا، والمقصود أن لفظ الإيمان كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية يستعمل في بعض الأخبار، وهو مأخوذ من ماذا؟ الإيمان مأخوذ من ماذا؟ من الأمن، مأخوذ من الأمن. كما أن الإقرار مأخوذ من ماذا؟ الإيمان مأخوذ من الأمن من آمنة، والإقرار مأخوذ من قرة. فيكون المؤمن صاحب ماذا؟ صاحب أمن، كما أن المقر صاحب ماذا؟ إقرار. المؤمن صاحب أمن والمقر صاحب إقرار. فإذا لا بد في ذلك من عمل القلب، لأن بموجب تصديقه لا بد له من ماذا؟ من عمل القلب بموجب تصديقه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال هذا قبله عبد الله الحميدي، وقاله أيضا محمد بن شهاب الزهري، وقاله أيضا الشافعي، وقاله أيضا الإمام أحمد. قال إذا كان الرجل عالما، إذا كان عالما بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ولكنه لم يقترن بذلك حبه وتعظيمه، هو يقر ويعلم أن محمدا رسول الله، لكنه لم يقترن بذلك حبه وتعظيمه له، فماذا يكون له؟ بل كان ربما يبغضه ويحسده ويستكبر عن اتباعه. هل هذا مؤمن؟ أبدا، هذا ليس بمؤمن، بل هو كافر به، حتى ولو ادعى أنه مصدق به، حتى ولو ادعى أنه يعلم أنه رسول الله. طيب أنا أعلم أنك رسول الله، لكنني لا أؤمن بك، ولربما أقاتلك وأبغضك وأحسدك وأستكبر عنك وإلى غير ذلك، هل هذا يكون مؤمنا؟ لا يكون. طيب يقول المرجع هو مقر، هو صادق، عفوا، هو مصدق وصادق فيما يقول، وهو عالم أنه رسول الله، ولو هذا أكثر من ماذا؟ من اليهود والنصارى. ولذلك من هذا الباب كفر إبليس وكفر فرعون وكفر أهل الكتاب أنفسهم، ومن هذا الباب كفر من؟ كفر إبليس وكفر فرعون وكفر من؟ أهل الكتاب الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. الله عز وجل يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قيل يؤمنون به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من باب استخدام، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بل بعضهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من علماء اليهود، لما قال هل تجدون صفتي في التوراة، فنظر يمينا وشمالا ولم يرى أحدا، فقال إي والله نجد صفتك كما أنت. فقال لماذا إذن زورتموها؟ قال حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. بل أحدهم قال والله إني لموقن بصفتك ولا أشك فيها، ولربما أشك في ولدي، فلربما زوجتي خانتني، لكن صفتك نزلت من السماء. لكن الحسد، اليهود قوم بهت وقوم حساد وقوم كل المصائب اجتمعت فيه، متكبرون، فلذلك لا يحبون أن يكون الرسول من العرب. فلهذا قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فلذلك انظر، هل إبليس لاحظوا، هذه مهمة ينبغي أن تتعاملوا بها مع المرجئة. هل إبليس ثبت أنه كذب خبرا أو كذب مخبرا؟ إبليس كذب خبرا وكذب مخبرا أم لا؟ الخبر معروف من الله، وهل هو كذب خبرا أو كذب مخبرا؟ لا. وهل كفر بالله عز وجل بالكذب؟ لا. هل كذب أن مخبرا أو كذب خبرا وكذب مخبرا؟ ماذا نقول؟ الجواب لا، ولكنه بماذا كفر؟ بالاستكبار، استكبر عن أمر ربه. استكبر عن أمر ربه، ولم يستكبر عن ماذا؟ ولم يستكبر عن خبره. فلاحظوا هنا هذا التنبيه ضروري، وسنصل إلى الفروق التالية الباقية فنشير إلى أن هناك فرقا بين الخبر والأمر. فإذا السؤال، هل إبليس كذب خبرا؟ الجواب لا. هل كذب مخبرا؟ الجواب لا. إذن بماذا كفر؟ كفر بالاستكبار. ها؟ أي نعم، بالاستكبار. استكبر عن ماذا؟ عن ماذا استكبر في العام؟ إبليس عن أمر ربه، سواء كان السجود أو غيره. فاعملوا هكذا، استكبروا عن أمر ربه، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ألا يقول ربنا سبحانه وتعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإذا هم موقنون، لكن جحدوا من الجحود، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال له موسى: لقد علمت، والخطاب لفرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك، لاحظوا، وإني بصائر قبل هذا، قال لقد علمت. ومعلوم أنه دخلت قد للتحقيق على الماضي، دخلت قد على الماضي للتحقيق، أي محقق أنك تعلم. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني علمه بذلك محقق، كما سبق أن قلنا في علامات الفعل أن قد تأتي للتحقيق إذا كانت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت على الماضي، دخلت على الماضي. حقق بقد مع مضي ومع مضارع، قلل في الغالب اسمها. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال أيضا سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهم يعرفونه، عندهم علم به ولا لا؟ عندهم علم به، لكنهم جحدوا استكبارا، ردوا الحق استكبارا وعنادا وجحودا. إذن معنى هذا، عندهم علم في قلبهم ولا لا؟ عندهم علم في قلبهم. فرعون عنده علم في قلبه ولا لا؟ الجواب نعم. أهل الكتاب عندهم علم في قلوبهم ولا لا؟ الجواب نعم. إبليس عنده علم في قلبه ولا لا؟ الجواب نعم. لكن علم، مجرد علم القلب، فمجرد علم القلب بالحق لم يقترن به عمل القلب بموجب علمه، مثل محبة القلب له واتباع القلب له، هل ينفع صاحبه أم لا ينفعه؟ هذا العلم ينفع صاحبه؟ الجواب لا. فهمتم ولا ما فهمتم؟ يعني فرعون عنده علم في قلبه ولا لا؟ أنه ما أنزله إلا رب السماوات. إبليس عنده علم، عنده علم بربنا سبحانه وتعالى وبالله، عنده علم ولا لا؟ الجواب نعم. فرعون وإبليس وأهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وفرعون قال فيه ربنا عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن علم القلب إذا لم يكن مقترنا بماذا؟ بعمل القلب بموجب علمه، هل ينفعه أم لا ينفعه؟ لا ينفع صاحبه، لا ينفع هذا العلم صاحبه، بل لربما يكون أشد عليه، أشد عذابا عليه يوم القيامة. ولذلك أنتم تعلمون، معلوم أن كما أقول لكم دائما، العلم لا يراد بذاته، العلم لا يراد لذاته. فلربما أنتم تعلمون مسألة باعور، على ما قيل فيها قصة باعور: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ثم أيضا إلى آخر الآية، ثم أيضا مسألة المستشرقين. المستشرقون نفعوا الإسلام، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وينفع الله عز وجل بهذا الدين بأناس لا خلاق لهم. فتصور المستشرقون استخرجوا لنا وأخرجوا لنا كتبا نافعة في أطراف الحديث وفي كنوز السنة، نصارى بل بعضهم لا يؤمن بالله. لماذا؟ لا للدفاع عن الإسلام، ولكن لمعرفة الإسلام من مصادره الأصلية لضرب الإسلام، لضرب الإسلام. فهل ينفعهم هذا العلم؟ لا. ولربما العالم يكون علمه وبالا على يوم القيامة. أنتم تعرفون قصة الرجل، قصة في الصحيحين، حديث أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يجاء برجل مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، يجاء برجل يوم القيامة فيلقى في النار، فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى. فيقول العلماء انظر إلى هذا الوعيد الشديد وإلى هذا العمل الخبيث. ركزوا معي، الكافر قال تغلق عليه الباب، موصدة، موصدة يعني توصد عليه الباب، يعني في النار وأوصدت عليه الباب. قل آية لماذا؟ موصدة يعني معنى عليهم موصدة في عمد ممددة، يعني مكان ضيق معروف عذابهم محصور. لكن العالم كيف يدور بأمعائه كما يدور الحمار بالرحى؟ جزي بالدوران. لماذا؟ الجزاء من جنس العمل، لأنه كان يدور من مسجد إلى مسجد ومن مكان إلى مكان لإلقاء المحاضرات، لإلقاء المحاضرات، فجزي بالدوران، فكما تدين تدان كما يقال. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فلذلك إذا لم يكن هناك عمل فلا ينفعه علمه، وعالم بعلمه لن يعملا، معذب قبل عبد الوثن. ولذلك أنتم تعلمون الرجل، أول رجل تصعر به النار يوم القيامة، أول الثلاثة تصعر بهم النار، إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفه وذكر منها العالم، فيقال والقارئ قرأت فيك وتعلمت العلم وعلمته، فيقال لا كلمت ولكنك قرأت لأن يقال قارئ وتعلمت، قرأت من أجل الشهادة قد حصلتها، قرأت لأن يقال قارئ فقد قيل، إما شهادة الكرتون وإما شهادة اللسان التي تسمع فقد قيل. ثم أمن به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يغمى عليه، وحدث مرة أبا هريرة رضي الله عنه سيدنا معاوية رضي الله عنه فأغمي عليه ثلاثا، الوعيد الشديد الوارد في هذا الحديث. وكذلك خطباء أمته صلى الله عليه وسلم تقرض شفاهم بمقارض من النار، وهكذا. وكذلك لأنهم يوم القيامة يعني كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم إن أناس من أمتي يوم القيامة يكونون في الجنة، يكونون في النار، فيطلع عليهم أناس فيقول ما لكم، ألم تكونوا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. وقال أيضا بأن إن أناس يأمرون بالخير ولا يعملونه كمثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها، مثل الذي يأمر الناس بالخير وينسى نفسه كمثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. ولاحظوا الفتيلة تضيء للناس لكنها تحرق نفسها. ولاحظوا أيضا مسألة إبرة تستر غيرها وهي عريانة، تستر غيرها وهي عريانة، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. يعني قال بعض أصحاب الإشارة على أن في بعض الأحيان كلامهم يكون جيدا، أتطالبون الناس بحقائق المعاني؟ أتطالبون الناس بحقائق المعاني وأنتم تخالفون عن ظواهر رسومها؟ أتطالبون الناس بحقائق المعاني وأنتم تخالفون عن ظواهر رسومها؟ ولذلك سيدنا عيسى لما مر على جماعة من المشايخ فقال: يا علماء السوء، أنتم تخرجون الحكمة من أفواهكم ويبقى الغل في قلوبكم، كأنكم تدعون أهل الدنيا ليتركوها لكم. مهلا مهلا، وإياكم ألا تكونوا كالمرخل، يخرج منه الدقيق الطيب ويبقى فيه النخالة. فلذلك ورد أن الوعيد الشديد أن الذي يأمر الناس ولكنه لا يفعل. ومع ذلك الإمام مالك قال يأمر، وإلا اجتمعت عليه طامتين، اجتمعت عليه طامتان، طامة السكوت وطامة العمل. حتى إن أبا حامد الغزالي ذكر، وأبو حامد الغزالي طبعا ممن تاب في آخر حياته ومات وصح البخاري على صدره، لماذا أنبه على هذا؟ لأن بعض الإخوة من تونس لما ذكرت لهم كلام أبي حامد الغزالي فقال هذا الرجل مات ضالا مضلا للأسف. فلذلك أقول، لاحظ، أقول إن أبا حامد الغزالي قال الرجل إذا أخذ امرأة ليزني بها بعد أن زنى بها وارتكب كبيرا من الكبائر يقول لها استري نفسك، فإذا سكت فيجتمع فيه ماذا؟ طامتان، طامت الفعل وطامت السكوت على تغيير المنكر، طامت السكوت على تغيير المنكر. وهذا لا يعرفه الناس الذين لا يعرفون أن العبادات تتزاحم، ولا يعرفون أيضا أن الولاء والبراء يتجزأ، ولا يعرفون أيضا أن الإنسان يوالى على خير ويعاد على شر، وأمثلة كثيرة ستأتيكم إن شاء الله. إذن العلم وحده لا يكفي، فكونك تعلم أنه رسول الله، أنا أعلم أنك رسول الله، فبتعريف المرجئة للإيمان يقولون التصديق، أنا صدقت لكن بعد ذلك أفعل ما أشاء. ولذلك فتح الباب على مصراعي للبشر الذين هم على وزن بقر ليشرعوا مع الله، البشر الذين على وزن ماذا؟ على وزن، ليس على وزن بقر فقط، على وزن شجر، يعني ليشرعوا مع الله عز وجل ما يخالف شرعه. فلذلك لماذا؟ لأنهم أتوا من قبل اللغة، أتوا من قبل اللغة. لذلك افهموا بارك الله فيكم، فمجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل القلب بموجب علمه فهذا لا يمكن أن يقبل، مثل علمه أو مثل محبة القلب له ومثل اتباع القلب له لم ينفع صاحبه، بل أشد الناس عذابا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكما ورد في هذا الحديث، أشد الناس عذابا يوم القيامة من؟ عالم لم ينفعه الله بعلمه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يستعيذ من قلب لا يخشع، من قلب لا يخشع، هذا ورد في صحيح مسلم حديث زيد بن أرقم، بل رواه جمع من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، وهذا الدعاء معروف ومشهور، يعني ينبغي أن يحفظ وينبغي أن يتعود به الإنسان، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. بل في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الأربع، اللهم إني أعوذ بك من الأربع. ما هي هذه الأربع؟ وهي التي ذكرنا في الحديث، ما هي؟ من علم لا ينفع، هذه واحدة، ومن قلب لا يخشع، هذه ثانية، ومن نفس لا تشبع، هذه ثالثة، ومن دعاء لا يسمع أو لا يستجاب له. كم هذه؟ أربعة. وطبعا هذا الحديث رواه مسلم الأول طبعا ليس الثاني، وهذا له طرق أيضا، وصح بألفاظ متنوعة وبألفاظ متقاربة وعن جمع من الصحابة، وعن جمع من الصحابة. هذا الحديث بألفاظه وبأوجوهه رواه زيد بن أرقم، جمع من الصحابة، رواه سيدنا زيد، ورواه سيدنا أبو هريرة، ورواه سيدنا من؟ أنس، ورواه سيدنا جابر بن عبد الله، وروته أمنا أم سلمة، أمنا أم سلمة رضي الله عنها، ورواه أيضا سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ورواه سيدنا زيد بن أرقم كما ذكرت لكم، وسيدنا ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين، وآخرون ورواه آخر، يعني هذا الحديث الذي ذكرت لكم، بل ورد بلفظ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ودعاء لا يسمع، واللهم إني اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ودعاء لا يسمع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. ماذا آخر؟ لا، هناك عبارة أخرى، من يذكرها منكم؟ عبارة لعلي أستحضرها الآن، يذكر اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ودعاء لا يسمع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الجوع فإنه بئس الضجيع. هذا لفظ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قرأته في صحيح ابن حبان، وكما قرأته أيضا في مصنف ابن أبي شيبة، بل وفي مسند الإمام أحمد والطيالسي، ورواه أيضا أبو نعيم في الحلية، حلية الأولياء، ورواه النسائي والبيهقي، البيهقي في الشعب، ورواه أيضا عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، كما رواه أيضا البغوي في شرح السنة. وقد توسع شيخنا في تخريجه شيخ أبو الأشبال في جامع بيان العلم وفضله، لمن أراد أن يرجع إليه إن لم تخن الذاكرة في الجزء الأول فارجعوا إليه. وهكذا وردت زيادة ومن الجوع فإنه بئس الضجيع، بل في رواية ومن الجوع، لكن هناك زيادة بئس الضجيع، بئس الضجيع. هناك زيادة أخرى، من يذكرها منكم؟ يعني بعد بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، بئسة البطانة. إذن هذا هو الفرق الأول، وكلام طويل في المسألة، لأننا البارحة أشرنا إلى ذلك إشارة مختصرة على جهة الإجمال، كالعادة التي نتعامل بها دائما أننا نذكر الشيء إجمالا لنتفرغ إلى الكلام ما فيه تفصيل، إلى الكلام فيه تفصيلا، أو لنتفرغ إلى ما الكلام فيه تفصيلا. مفهوم هذا؟ طيب، إذن ذكرنا الآن، ماذا ذكرنا؟ ذكرنا أن مجرد العلم ومجرد المعرفة ومجرد التصديق بدون عمل لا ينفع، وإلا لو كان نافعا لنفع إبليس ولنفع فرعون ولنفع من؟ أهل الكتاب، ولنفع أهل الكتاب. وبما أنهم لم ينتفعوا، فمعنى أن القول بأن الإيمان هو التصديق قول باطل لا يلتفت إلى من قاله، بل لا بد أن يبين له. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، سبق أن قلنا بأن الإيمان ليس مرادفا لماذا؟ للفظ التصديق في ماذا؟ في ماذا؟ الإيمان ليس مرادفا للفظ التصديق في ماذا؟ في المعنى، نعم في المعنى. إذن افهموا هذه المسائل، لا أريد أن أعيد الكلام فيها مرة أخرى. الإيمان ليس مرادفا للفظ التصديق في ماذا؟ في المعنى، لأن الإيمان لا يستعمل إلا في الأمر الذي يؤتمن عليه المخبر، يؤتمن عليه المخبر، كالأمر الغائب مثلا، الأمر الغائب، هذا في الإيمان ولا في التصديق؟ في الإيمان، بخلاف التصديق. التصديق الإيمان لا يستعمل إلا في الأمر الذي يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب. لكن التصديق يستعمل في ماذا؟ في كل خبر، في كل خبر. فهموا هذا جيدا، مفهوم؟ الإيمان لا يستعمل إلا في الأمر الذي يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب، بخلاف من؟ بخلاف التصديق، فإنه يستعمل في ماذا؟ في كل خبر. كما سبق أن بينا أن ابن تيمية ذكر هذا في ماذا؟ في كتاب الإيمان الكبير المطبوع ضمن ماذا؟ مجموع الفتاوى الجزء السابع كما ذكرنا لكم سابقا، صفحة 291. نعم، مفهوم هذا؟ طيب، ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة؟ قال: فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب، ماذا يقال له في اللغة؟ فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب، ماذا يقال له في اللغة؟ صدقت، صدقت. كما يقال من باب المقابل، ماذا يقال له؟ كذبت. لاحظوا، ركزوا هنا، لعلكم تظنون أن هذه العبارة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية هكذا جزافا، لا، لها مغزى، وذكرها لأمر مهم سيأتي إن شاء الله. ركزوا معي، ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية؟ فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له ماذا؟ صدقت. كما يقال في المقابل ماذا؟ كذبت. فإذا قال الرجل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: السماء فوقنا، ماذا نقول له؟ صدقت. وإذا قال: السماء تحتنا، ماذا نقول له؟ كذبت، كذبت. هذا في ماذا؟ في التصديق ولا في الإيمان؟ فإذا قال: السماء فوقنا، هل يمكن أن نقول له آمنت؟ وإذا قال: السماء تحتنا، هل يمكن أن نقول له آمنت أو جحدت؟ لا، ركزوا معي، فهذا في التصديق. أما لفظ الإيمان في ماذا يستعمل؟ لفظ التصديق يستعمل في ماذا؟ في كل خبر. في لفظ التصديق يستعمل في كل خبر. لفظ التصديق هكذا قاعدة، لفظ التصديق يستعمل في كل خبر. أما الإيمان فيستعمل في ماذا؟ الغيب أو في الخبر. لا يستعمل إلا في الأمر الغائب. في الأمر الغائب. لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة كقوله مثلا يقول: شاهد الشمس طلعت، طلعت الشمس، شاهد الشمس غربت، غربت الشمس، ماذا يقال له؟ هل يقال له آمنا كما يقال صدقنا؟ لا، يقال له صدقنا. لكن هل يقال له آمنا وهو شاهد الشمس تغرب وشاهد الشمس تطلع؟ هل يقال له آمنا؟ لا. ركزوا جيدا بارك الله فيكم، لفظ الإيمان لا يخبر به إلا عن الأمر الغائب. أي نعم، نعم. إذن فقاعدة أن نقول التصديق يستعمل في ماذا؟ في كل خبر. في كل خبر، اجعلها قاعدة، التصديق يستعمل في كل خبر، اجعلها الآن على الأصل الغالب، التصديق يستعمل في كل خبر. وأما الإيمان فيستعمل في ماذا؟ فلا يستعمل إلا في الأمر الغائب، في الخبر عن غائب، في الخبر عن غائب. هذا هو الفرق بينهم. ولذلك إذا قلنا كذلك، فمن أين يكون الإيمان؟ أين يكون الإيمان مشتقا؟ من الأمن، يكون مشتقا من الأمن، لأن استعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر. فأنت عندما يأتي واحد ويقول لك: سبحان الله، عثمان معنا، هذا أمر طبعا صادق فيه لأنه حاضر، مشاهد، مصطفى معنا، إذن مشاهد، عبد الخالق معنا مشاهد، سعد صمد معنا مشاهد، وهكذا. إذن هل يقول لك صدقت؟ هو مشاهد، إنما هو يخبرك عن أمر غائب يخبرك عن النار، يخبرك عن الجنة، يخبرك ما أعد الله لأهل النار، يخبرك ما أعد الله لأهل الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يخبرك على أن في الجنة حور العين، وأن في الجنة لمناديل سعد إلى غير ذلك. أحاديث كثيرة كلها إيش؟ عن مشاهدة ولا عن غائب؟ عن غائب. فإذا يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر كماذا؟ كمثل ماذا؟ كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه من؟ المخبر. إذن لفظ متضمن معنى ماذا؟ معنى التصديق، ومعنى الائتمان، ومعنى الأمانة، ومعنى الأمانة، بل ومعنى الإقرار. وليس التصديق فحسب كما قال بعض أهل اللغة وكما رجح ذلك المرجئة. فركزوا معنا جيدا، فهمتوا ماذا؟ فإذا اللفظ متضمن ماذا؟ التصديق، متضمن معنى التصديق والإقرار ومعنى الائتمان ومعنى الأمانة. ومعنى الأمانة كما يدل عليه ماذا؟ فإذا قال لك واحد ما الدليل على ذلك؟ ليس هناك ما يدل على ما قلت. قل له هناك ما يدل عليه، هو الاستعمال والاشتقاق. الاستعمال والاشتقاق علاوة على ما ذكرنا من النصوص ومن الفروق ومن الأدلة. قل الاستعمال والاشتقاق. وقد قال إخوة يوسف لأبيهم يعقوب عليه السلام: وما أنت بمؤمن لنا، وما أنت بمؤمن لنا. معنى وما أنت بمؤمن لنا؟ المصدقين. أنت لا تقر بخبرنا ولا تثق به، لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه حتى ولو كنا صادقين. ولذلك قال: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ولو كنا صادقين، مفهوم هذا؟ طيب، إذن هذا هو الفرق بين لفظ الإيمان ولفظ التصديق. لأن سيدنا يعقوب عليه السلام لم يكن عنده ممن يؤتمن على ذلك، فلذلك فلو صدقوا لم يأمن لهم حتى ولو صدقوا، وفعلا كانوا صادقين أو كانوا كاذبين. في المرة الأولى كانوا كاذبين، وفي المرة الثانية كانوا صادقين. وهل صدقهم؟ لم يصدقهم. ولذلك شكى بثه وحزنه إلى الله. فإذا المعنى وما أنت بمؤمن أي بمقر لنا ولو كنا صادقين. هذا التفريق الثاني زدناه إضافة. التفريق الثالث، هذه التفاريق وهذه الفروقات تجدونها في كتب الإيمان وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. لفظ الإيمان في اللغة، هذا التفريق الثالث، ركزوا معي جيدا. لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب. لفظ الإيمان في اللغة هل قوبل بالتكذيب؟ لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق. لفظ التصديق قوبل بالتكذيب ولا لا؟ الجواب نعم. لكن لفظ الإيمان هل قوبل بالتكذيب؟ الجواب لا. لأن معلوم في اللغة العربية أن كل مخبر يقال له ماذا؟ آمنت ولا يقال له صدقت؟ صدقت. هذا في اللغة العربية، كل مخبر يخبر بشيء أو عن شيء ماذا نقول له؟ صدقت. وبمقابلها ماذا يكون؟ كذبت. لكن إذا قلنا الإيمان بمقابل التصديق، معنى هل ممكن الإيمان يقابله في اللغة التكذيب؟ الجواب لا. ولذلك ماذا نقول؟ نقول لو صدقناه فلان، صدقناه فيما قال أو كذبناه فيما قال. فإذا أخبر بأمر يحتمل الصدق قلنا صدقناه، وإذا أخبر بعكسه بأمر يحتمل الكذب، يعني الكذب فيه صراح، ماذا نقول؟ كذبناه. كذبنا. هل يقال هذا لكل مخبر آمنا له أو كذبناه؟ الجواب لا، لا يقال لكل مخبر آمنا له أو آمنا به أو كذبناه. هل يقال لا يقال؟ لا يقال، لا يقال. ركزوا معي جيدا في هذا الفرق الثالث. فلذلك يقال له ماذا؟ يقال صدقناه أو كذبناه إذا كان المخبر عن شيء صادق أو أخبر عن شيء كاذب. ماذا نقول له؟ كذب، كذب. لكن هل الإيمان يقابله التكذيب؟ الجواب لا. لكن ما هو المقابل في لفظ الإيمان؟ في لفظ الإيمان ما هو المقابل؟ ما هو في مقابلة الإيمان؟ ما الذي يأتي؟ الكفر. قلها ولا تخف. الكفر في مقابل المعروف في مقابلة الإيمان ما هو؟ لفظ الكفر، لفظ الكفر. مفهوم سعد صمد؟ نعم. إذن في مقابلة التصديق ماذا؟ التكذيب. في مقابلة الإيمان ماذا؟ الكفر. فإذا الكفر لا يختص بالتكذيب خلافا للمرجئة، كما يقول علي حسن الحلبي، وكما يقول هذا مراد شكري، وكما يقول غيره. هذا كله لا يلتفت إليهم لأنهم أفراخ المرجئة، أفراخ المرجئة، وكما يقول زهران، وكما يقول أرسلان، وكما يقول يعني هؤلاء. الله المستعان. ها؟ كيف؟ يعني الناس يشتغلون بماذا؟ يشتغلون من أجل المال، المال وحده. فلذلك المعروف أن يكون في مقابلة الإيمان ماذا؟ الكفر. وفي مقابلة التصديق ماذا؟ التكذيب. إذن معنى هذا أنه لا يختص الكفر بالتكذيب، مفهوم؟ لا يختص أبدا. فلذلك لو قال أعلم أنك صادق، هذا الذي ذكرنا لكم، لو قال أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك، بل وزاد، بل أعاديك وأخالفك ولا أوافقك، أعاديك وأخالفك وأبغضك، أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك، هل يكون هذا مؤمنا؟ ها؟ لكان هذا كفره أعظم. يقول شيخ الإسلام تيمية لكان كفره أعظم. فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط، علمنا أن الإيمان ليس هو التصديق فقط. مفهوم هذا التفريق؟ ها؟ يقول شيخ الإسلام تيمية فلو كان الكفر المقابل للإيمان، ركز معي أبو يحيى، فلو كان الكفر المقابل للإيمان، أو فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط، علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط. مفهوم هذا؟ فهمتم هذا الفرق؟ وطبعا لأن هذا فيه كلام طويل جدا جدا جدا، ولكن ذكر فيه العلماء تنبيهات وفروعات تحت هذا الفرع، ولعل إن شاء الله في دورة أخرى. فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط، علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط. مفهوم؟ إذن هذا جميل. مفهوم؟ مفهوم؟ ماذا فهمتم؟ في هذا الفرق، في هذا الفرق الثالث، لا الفرق الأول معروف، والفرق الثاني الوجه الثالث، أي الوجه الثالث هذا. الفرق الثالث ما هو؟ أن لفظ الإيمان في اللغة ما الذي يقابله؟ يقابله التكذيب. يقابله التكذيب، صحيح. الكفر. الإيمان يقابله الكفر. الإيمان يقابله الكفر. نعم. والتصديق يقابله ماذا؟ التكذيب. التكذيب، التكذيب. لأن أي واحد يخبر ماذا نقول له؟ كذبت ولا صدقت؟ ولا نقول له كفرت؟ نقول له صدقت، نقول له صدقت. فكل مخبر، هل كل مخبر يقال له صدقت؟ أو هل يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبناه؟ لا، بل المعروف في مقابلة الإيمان ماذا؟ لفظ الكفر. ثم هل الكفر يختص بالتكذيب؟ لا. يختص بالجحود؟ لا. فلذلك سيأتي إن شاء الله الكفر كما يكون بالقول، يكون بالعمل، يكون بالاعتقاد، يكون بالشك، يكون وهكذا. مفهوم؟ إذن هذا لو جاء واحد وقال أنا أعلم أنك يا محمد صادق، أعلم أنك صادق وأنك رسول الله، ولكن لا أتبعك، لا أتبعك، مستحيل أتبعك، بل وزاد أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك، هل هذا يكون مؤمنا؟ مؤمن ناقص الإيمان؟ بل هذا يكون كفره أعظم، هذا يكون كفره أعظم. فلذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط، علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط. مفهوم هذا؟ نقف هذا على هذا، والله تعالى أعلم وأحكم. وكالعادة وقفنا إن شاء الله على القسم الرابع أو الوجه الرابع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.